وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالة لنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالة لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. نسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. انطلق أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه بجيشه بعد أن ودعه الصديق بهذه اللمحات الصديقية، بهذا الموقف من ولي الأمر، بهذا الموقف وهذا التواضع العظيم الجم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الموقف الذي يتعلم منه العقلاء، يتعلم منه القادة، ويتعلم منه الأمراء، يتعلم منه الملوك والرؤساء والسلاطين، يتعلم ليس أحد منهم بأعظم من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الرجل الذي لو وزن بالدنيا بأسرها لرجح أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا التواضع العظيم الجم، هذه الوصايا وأخلاق الحروب هذه التي يوصي بها جنوده، والتي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك جنوده، وتعلمها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من رسوله من حبيبه. هذه هي حقوق الإنسان، هذه هي المواثيق، هذا هو دين الإسلام، هذا هو منهج ومذهب محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاق هؤلاء القادة. ويتنازل أسامة وينادي على عمر، يا عمر، هذا الجندي عمر بن الخطاب جندي من جنود أسامة بن زيد، ينادي أسامة على عمر أن ابقى فإن خليفة رسول الله يحبك إلى جواره. ووالله لولا عزمة الصديق ما فرطت فيك يا ابن الخطاب. الله أكبر، أسامة بيعطي عمر بن الخطاب قيمته ومكانته، بيقول له لولا عزمة الصديق ما فرطت فيك يا ابن الخطاب. وينطلق أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ويحفظها عمر رضي الله عنه وأرضاه لأسامة، وكلما لقيه بعد ذلك حتى مات عمر يلقى أسامة يقول مرحبا بأميري، مرحبا بأميري، وهو أمير المؤمنين، لكن عمر ما زال أسامة بن زيد أميرا لعمر، كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فيشرح عمر، أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات رسول الله وأنت أمير، فلا ينزع أحد إمارتك. أبو بكر علمها لعمر وسقاها لعمر، أبو بكر والله لا أنزع إمارة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه يوم الخميس أو الأربعاء أو الجمعة على ثلاثة أقوال من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي مات يوم الاثنين، وانطلق أسامة في أحد هذه الأيام الثلاثة إلى البلقاء إلى الشام، وكان جيش أسامة قرابة 3000 مقاتل، قرابة 3000 رجل، وانطلقوا يعدون السير يسرعوا حتى فاجأوا الروم وفاجأوا الأعداء في البلقاء، وكان فيهم مقتلة عظيمة جدا. ومن العجيب أن المسلمين لم يفقدوا رجلا واحدا، لم يمت من المسلمين رجل واحد، ومات من الحامية الرومية والعربية النصرانية في البلقاء قرابة 1000 رجل، 1000 من الروم ومن الماجوم ومن النصارى ماتوا، 1000، ولم يمت من المسلمين رجلا واحدا. وعاد أسامة بن زيد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يغدو على البلقاء وأن يذهب إلى تيماء وألا يوغل في بلاد الروم. أمر كان هذا أمر النبي، لا توغل في بلاد الروم. وكان أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه كما قالوا قتل وحده في هذه الغزوة أكثر من 20 رجلا، أسامة وحده قتل أكثر من 20 رجل ممن قتل في هذه الغزوة. وعاد أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه بعد غياب عن المدينة 40 أو 50، والصحيح أنه 40. أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه حدثت له في هذه الغزوة أو في هذه المعركة معجزتين أو شيئين خارقين للعادة بغير إرادة أحد. الطريق من المدينة إلى البلقاء يأخذ 35 أو 40 رايح و35 أو 40 جاي. أسامة بن زيد خده في 20 رايح و20 جاي. إجمال الغزوة باليوم بتاع القتال وبأيام القتال كان تقريبا 40 بدل ما يكون 80، وده إعجاز في حد ذاته. يقول بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يحمل لواء أسامة بن زيد، والله كنا ننطلق وكأنما الريح تسبقنا، كنا ننطلق وكأنما الريح تسبقنا. فهذه من كرامات أسامة بن زيد ومن معجزاته ومن الأمور الخارقة في هذه الغزوة، حتى أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والصحابة في المدينة المنورة فوجئوا بعودة أسامة بعد 40 فقط، وهم ينتظرون الأخبار إن لسه ده هم يعني 40 يعني المفروض إن هم على وصول، يلاقوهم رجعوا إلى المدينة. فهذه كانت الكرامة الأولى. والكرامة الثانية التي حدثت مع جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنهم وصلوا إلى البلقاء في نحر الظهيرة، وصلوا إلى المكان اللي فيه الأعداء في نحر الظهيرة في عز الظهر، وكان الأمر أن هم يهاجموا ويفاجئوا هؤلاء الأعداء. فإزاي هيفاجئوا؟ فأخذ يتشاور أسامة هو وهيئة أركانه وهيئة حربه، نبقى لا نبقى، وفجأة إذا بسحابة تعمي على الجيش، سحابة عظيمة جدا تأتي تخفي جيش سيدنا أسامة، فيقول والله إنا في ركابها النصر، والله لنسيرن فيها ولينصرن الله عز وجل، ربنا هينصرنا وهنسير في هذه السحاب. فصاروا في نحر الظهيرة تظللهم السحابة حتى ضببت على البلقاء، جعلت البلقاء كأن في ضباب ويعني والدنيا ظلمة، والأعداء لا يرون أحد ولا يرون جيش أسامة، شايفين سحابة فرحوا بها جدا وظنوا أن فيها المطر. وكان جيش أسامة من داخل السحابة ومن قلب السحابة يرى الأعداء رأي العين. المعجزات لا تنقطع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. المعجزتين دول حصلوا مع جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لما رجع أسامة وحكوا هذه القصة اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، هل هذا ببركة خلافة أبي بكر أم ببركة إمارة زيد أسامة بن زيد؟ تفتكروا دي الكرامة اللي حصلت دي واللي حصل ده ببركة خلافة أبو بكر ولا ببركة إمارة أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يحسم المسألة ويحسم القضية، والله لا ببركة أسامة ولا بخلافة أبي بكر، ولكنها بطاعتنا لرسول الله بإنفاذ جيش أسامة وإنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذه حقيقة، ولذلك قلت أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أعلم أصحاب النبي قاطبة، لم يكن في الصحابة أعلم من أبي بكر. أبو بكر هما مختلفين، دي ببركة أسامة ولا ببركة عمر ولا ببركة الخلافة؟ أبو بكر يحسم المسألة، لا والله ببركة إنفاذ أمر رسول الله وتسيير جيش أسامة أراد الله عز وجل أن يعز دينه ويعز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ده مظهر من مظاهر العزة، محدش من البشر ولا أبو بكر ولا عمر ولا أسامة ليهم علاقة بالموضوع ده، ببركة طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر يريد أراد الله به أن يعز دينه وأن يعز رسوله بعد موته وأن يعز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عاد جيش أسامة إلى المدينة المنورة منصورا ومعه من الغنائم ومعه من الخير ما شفى صدور المؤمنين. ما شفى صدور المؤمنين؟ نقف شوية ونرجع تاني إن شاء الله لجيش أسامة لما عاد للمدينة. أسامة لما انطلق وذهب إلى البلقاء وأخذ طريقه أبو بكر وعمر وأصحاب النبي في المدينة، الكلام ده يوم الخميس أو يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، والراجح عندي أن جيش أسامة انطلق يوم الخميس بعد صلاة الجمعة، وجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وفود من قبائل العرب المحيطة بالمدينة المنورة. خلاص الدنيا استقرت، أبو بكر بقى خليفة، جيش أسامة انطلق، والمسلمين في المدينة المنورة ما زالوا حزانا على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول جمعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انتهى أبو بكر من صلاة الجمعة ومن خطبة الجمعة يدخل عليه وفود القبائل. لماذا جاء وفود القبائل؟ هل جاءوا يعزون في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، جاءوا يبايعون أبا بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا يبايعون على شرط: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونصوم رمضان ونحج البيت، ولكن حط تحت لكن دي 200 خط ما بندفعش الزكاة. الزكاة كنا ندفعها لمحمد، خذ منهم صدقة، كانت الصدقة والزكاة لمحمد صلى الله عليه وسلم، أما وقد مات محمد فلا صدقة ولا زكاة. تأتي وفد قبائل عبس وزبيان وطي وجديلة وغيرهم من القبائل واجتمعوا على هذا الأمر، وأبو بكر يسمع منهم والناس في المسجد. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أفرغتم؟ خلاص خلصتم؟ قالوا نعم. أما بقي أحد من الوفود؟ قالوا ما بقي أحد. فقام أبو بكر خطيبا وخطب خطبة عظيمة، ومما قال فيها: إن الله عز وجل بعث محمدا بدينه وأتمه، وإن من تمام الدين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، فوالله من لم يقر بها جميعا فليس له عندي إلا السيف. عودوا إلى دياركم، وإن لم تأتوني بعد ثلاث بصدقاتكم فليس لكم عندي إلا السيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولا يبقين أحد في المسجد. فض الموضوع أبو بكر خلاص، موضوع ما فيهوش نقاش. ثلاث أيام لو ما جبتوش الزكاة والصدقات بتاعتكم ملكوش عندي إلا السيف. قوموا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولا يبقين أحد في المسجد. كل واحد يروح بيته. وفضر أبو بكر، فض أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه المجلس، وانصرف الناس وانصرفت هذه القبائل. وبعد أن اطمأن تماما أبو بكر أرسل علي بن أبي طالب. وخلوا بالكوا بقى، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مع أبو بكر بيعمل إيه؟ الروافد والشيعة الكذبة المنافقون الذين يقولون أن عليا لم يبايع، علي فين؟ أول مهمة أرسله أبو بكر خلف هذه الوفود، سر وراءهم، فإن بعدوا على المدينة فعد وأخبرني. علي انطلق هو والزبير بن العوام رضي الله عنهما وراء هذه الوفود حتى خرجوا عن المدينة جميعا، وكل وفد اتجه إلى قبيلته. عاد علي والزبير رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين إلى أبي بكر، فنادى أبو بكر، أمر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عليا أن ينادي. قبل أن يأمر علي نادى على بلال، يا بلال هلا ناديت الصلاة جامعة؟ فقام بلال رضي الله عنه وأرضاه وما استطاع أن يخرج من باب المسجد، ما أن نادى الصلاة جامعة إلا وانساب بكاء شديدا شديدا، وتذكر أمر رسول الله، وتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بلال قد مرض مرضا شديدا حزنا على وفاة رسول الله، ولم يؤذن إطلاقا حتى أمره أبو بكر بهذا النداء، فما استطاع وحبس صوت أبي بكر رضي الله عنه، صوت بلال رضي الله عنه وأرضاه. وكان آخر نداء يؤذن به بلال، فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ينادي من عند مسجد رسول الله الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. شفتوا علي؟ هو الذي يخرج وراء هذه الوفود. شفتم علي؟ هو الذي ينادي الصلاة جامعة. فيجتمع الناس، أبو بكر صرفهم أولا علشان يمشي هذه الوفود ويخلو وتخلو المدينة بالمؤمنين بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجتمع الناس ويجتمع عمر، ما تقولون فيما حدث؟ فيأخذ أصحاب النبي صلى الله رضي الله عنهم وأرضاهم يناقش أبا بكر. ما فيش ولا واحد موافق على إن أبو بكر يحارب هذه القبائل، عبس وزبيان وطيء. عبس دي اللي هي منها عنطرة ابن شداد، معروفين ومشهورين بالقتال والشدة، وقريبين جدا من المدينة، بينهم وبين المدينة مسيرة ليلة واحدة، يوم واحد فقط بينهم وبين المدينة المنورة، إلى شرق المدينة خلف الحرة الشرقية في طريق نجد. كان رأي الصحابة عبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب، أن نهادنهم، فإن يعني في 3000 أو 4000 مع أسامة خرجوا في القتال، وقبائل العرب جميعا، يعني هذه القبائل أجمعت على هذا الأمر، ما فيش مشكلة يا خليفة رسول الله إن احنا نأجل الزكاة شوية لغاية ما جيش أسامة يرجع، وحتى يستتب الأمر. وكل الصحابة بيقولوا هذا الكلام. ثم قال عمر: ألم تعلم يا خليفة رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهدها فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها. النبي قال كده والناس دي بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى معصومين ما نقدرش نقاتلهم. أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وانظروا إلى علم أبي بكر الذي أعز الله عز وجل به هذا الدين، هذا موقف من أعظم مواقف العزة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ليست فتوح الشام، وليست فتوح العراق، وليس جيش أسامة في موقف عزة أبي بكر في هذا الموقف. نعم ليس فيه قتال، ولكنه رأي. وتخيلوا لو أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه رضي وقبل بقول عمر وما فيه زكاة، كان زماننا كلنا دلوقتي ما بندفعش زكاة، كان زماننا دلوقتي بقت أركان الإسلام أربعة مش خمسة. لكن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول نعم سمعت رسول الله يقول ذلك، وعلمت أن حق لا إله إلا الله إقام الصلاة وصوم رمضان وحج البيت وإيتاء الزكاة، فمن منع واحدا منها فلم يأتي بحق لا إله إلا الله. والله لو منعوني عقال بعير كانوا يأتونه لرسول الله لقاتلتهم، ووالله لو لم يبقى على ظهر الأرض إلا أبو بكر لقاتلهم أبو بكر، ولا مات ولا لقي رسول الله وهو يقاتل في سبيل إيتاء الزكاة. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لهذا الأمر، وعلمت صدق علم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فاجتمعت كلمة أصحاب رسول الله على قتال أهل الردة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الهادئ الرقيق قريب الدمع، أسد يجول ويصول يعز الله به عز وجل هذا الدين. أكررها مرة أخرى، لو أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قبل من المرتدين ألا يدفعوا الزكاة كان ضاع ركن من أركان الدين. عمر بن الخطاب تعالوا كده قرنوا بين علم عمر وعلم أبو بكر. عمر علمه في علم أبي بكر لا يساوي شيء. عمر سمع الحديث وروى الحديث، لكن عمر لم يفهم الحديث، أبو بكر فهم حديث رسول الله إلا بحقها. عقد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه العزم على قتال المرتدين، على قتال عبس وزبيان وطي وجديل وبقية القبائل التي منعت الزكاة. ثم نظر أبو بكر إلى الناس، أطمأننتم لما أقول؟ نعم رضينا بأمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر وينادي، والله إني ما أخشى إلا عبس وزبيان وطيء أن يداهمونا ليلا ونحن في ديارنا. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الدنيا بدء معاه صعبة جدا. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول والله ما رأيت من الرجال مثل أبي بكر أن داهمته هذه الأمور في أول أمره، والله لو داهمت جبل طي لن دك. طبعا الرجل مش ممكن، ده كم مصيبة، وإيه اللي بيحصل؟ موت النبي في حد ذاته شكله إيه؟ الجيش أسامة والأربع تلاف المدينة فيها كم؟ 4000 راجل المدينة علشان يخرجوا، ويدوب يخرجوا تاني يوم يجي هذه القبائل. وأبو بكر يعلم قوة هذه القبائل ويعلم أن هناك خطر شديد على المدينة المنورة. ينادي لا يبيتن رجل في بيته ولا يغادرن أحد مسجد رسول الله. أبو بكر الصديق حول المسجد إلى معسكر لجيش المسلمين. أين علي بن أبي طالب؟ أين عبد الله بن مسعود؟ أين سعيد بن زيد؟ ويسمي العشر المبشرون بالجنة، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، طلحة والزبير، ومعهم عبد الله بن مسعود، ولا يخرج من هؤلاء إلا نفسه وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة. عمر وأبو عبيدة كانوا وزراء كظل أبو بكر الصديق، ينادي على هؤلاء الثمانية أبو بكر وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة ما عدا عبد الله بن مسعود، ثم يقول أبو بكر لهم: أنتم أمراء على أنقاب المدينة، على مداخل المدينة، وليختر كل رجل منكم 20 فارسا، وإياكم أن يداهمون ليلا، وشعارنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمت أمت أمت أمت. يعني إيه أمت أمت؟ يعني موت موت، مفيش أسر، مفيش استسلام، اللي قدامكم موتوه، محدش يقصر حد ولا حد يجيني بحد أسير، أمت أمت. خلوا بالكم برضو، علي فين والزبير فين؟ علي أبو بكر الصديق، الناس المتخلفة اللي بيقولوا أبو علي ما بيعش، علي ما بيعش وبيسمع كلام أبو بكر، وأبو بكر يخليه على أنقاب المدينة. وده امتى؟ ده يوم الجمعة، يعني بعد موت النبي ب4 أيام. علي بن أبي طالب وهؤلاء الرجال كل واحد منهم يختار 20 فارس ويخرجوا على أنقاب المدينة، مداخل المدينة. ومداخل المدينة معروفة، يعني هي 5 مداخل، وكان على كل نقب أميرين ب20 رجل، يعني 40 فارسا صنديدا من فرسان رجال علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويأمر أبو بكر بقية الناس بأن يبقوا في المسجد بعدتهم وعتادهم. يقول أنس بن مالك: والله ما كان أقرب البارحة باليوم، ما غاب عن خاطري يوم الأحزاب إلا أنه ليس بيننا رسول الله. النهاردة زي امبارح، ما غاب عن بالي أنس بن مالك يوم الأحزاب إلا أنه ليس بيننا رسول الله. وكنت أنظر إلى أبي بكر وأشفق عليه، أيؤيده الله كما أيد رسوله؟ فوالله ما ساورني الشك لحظة بتأييد الله عز وجل لخليفة رسوله، فاطمأننت ونمت حتى على صوتي. نام، من علامات الاطمئنان ومن الكرامات التي كانت تحدث لجيوش المسلمين ان هم يناموا، اول ما بيناموا يعلموا ان النصر في ركابهم. يقول انس: فلما اخذني النوم وعلى صوتي ايقظني من جواري، فرأيت كثر قد ناموا، فأيقنت بأن نصر الله في ركابنا، وأيقن أبو بكر بنصر الله عز وجل. جاء الليل، وفي الليل فعلا حدث ما تنبأ به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجاءت فلول، وجاءت جيش سرايا من طيء ومن عبس ومن زبيان على أنقاب المدينة، وكان أشدهم على المسلمين عبس وزبيان، جاءوا ب700 فارس، وجاءوا من نقب علي والزبير وطلحة. علي والزبير وطلحة، علي والزبير كانوا هم الاثنين على نقب واحد في شرق المدينة، وطلحة إلى جوارهم من ناحية بني قريظة في الشمال الشرقي، في الجنوب الشرقي. فلما جاءت السبعمائة فارس أدرك طلحة عليا والزبير، فكانوا كام؟ 63 مقاتل، 63 فارس، قدام كام؟ قدام 700 فارس. فما كان شعارهم إلا أن نادوا المسلمين في بقية الأماكن وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعدين منتظرين. وقسم أبو بكر، وانظروا إلى العقلية العسكرية الفذة التي ورثها أبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر شرب تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر قسم الناس في الجيش إلى ثلاث سرايا، ثلاث أتلات، ثلث على رأسه أبو عبيدة، وثلث على رأسه عمر، وثلث كان هو على رأسه. أبو بكر شخصيا قائد لتلت من هؤلاء، وقال: إن سمعتم النداء من شرق المدينة فلأنطلق أنا ومن معي، وإن سمعتم النداء من شمال من شمال المدينة فلينطلق عمر، ومن الغرب فلينطلق أبو عبيدة. هم كانوا مطمئنين لناحية الجنوب، هنقول ليه ناحية الجنوب. يبقى أبو بكر خلاص الصوت الشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمت يجي من الشرق، هينطلق أبو بكر ومن معه، يجي من الشمال هينطلق عمر ومن معه، هيجي من الغرب هينطلق أبو عبيدة ومن معه. عمر احتج، عمر كثير الاحتجاج، رغم أن أبو بكر بيختاره وزير لي وهو أقرب الناس إليه. يا أبا بكر والله ما أنصفت، اللي أنت عملته ده ما أنصفتش. ليه يا عمر؟ قال: تعلم أن ما نخش إلا عبس وزبيان يأتون من الشرق، فلما تؤثر نفسك بالقتال هناك. عمر عاوز هو اللي يروح هناك، فيقول أبو بكر: يا ابن الخطاب اعلم أني خليفة رسول الله وأن الطاعة عليك واجبة. اسكت بتتكلمش. هنا أبو بكر بقى بيستغل سلطاته، بيستغل سلطاته في ايه؟ في سبيل الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه عاوز يموت شهيد. أتخشى علي الشهادة؟ أنت خايف إن أنا أكون شهيد؟ والله ما أراني إلا إن نلت الشهادة أن تؤمروا رجلا منكم ودعوني وربي. الله أكبر الله أكبر. بيستغل سلطاته فين يا جماعة؟ بيستغل سلطاته في القرب من الله عز وجل، بيستغل سلطاته في الشهادة، في حب الشهادة. قائد هو أول واحد يكون في ميدان المعركة. لما جاءت عبس وزبيان إلى علي والزبير ونادى علي والزبير وجنودهما لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمت أمت قبل أن يأتوا. طبعا كان علي والزبير أرسلوا بعض الجنود معهم بعيد عنهم يستطلعوا الأمر، فهؤلاء الجنود جاءوا مسرعين، عبس وزبيان أو جاءوا وهم في الطريق لا إله إلا الله محمد رسول الله أمت أمت، فسمع علي فنادى علي والزبير، فكان أول من سمع نداءه طلحة بن عبيد الله، فجاء بمن معه ثم على الصوت، فسمع المسلمون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله أمت أمت، فانطلق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. انطلق أبو بكر ينادي يا حبذا الجنة واقترابها، وينادي بهذا الشعر لعبد الله بن رواحة، أنا لا أحفظ الشعر، يقول عمر: والله من خلع قلبي يوما إلا أن سمعنا النداء من علي والزبير وانطلق أبو بكر بمن معه، فما رأيت إلا أن فجعنا بأبي بكر. سيدنا عمر بيقول عمر قلبي من خلع إلا في اليوم ده لما سمعنا النداء وانطلق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كنت متأكد إن احنا فجعنا بأبي بكر، فجعنا هيموت أبو بكر، فما كنت أراه إلا أن يحب أن يلحق بنبيه. يا عمر شايف أن أبو بكر عاوز يموت، عاوز يموت بأي طريقة في سبيل الله، 5 أيام على فراقه لرسول الله، فمش طايق أبو بكر الدنيا بدون رسول الله، فعاوز يموت بأي طريقة. وينطلق أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه بمن معه إلى علي والزبير، فلما وصل إلى هناك وجد 700 فارس اللي جايين من عبس وزبيان يولون الأدبار ويطاردهم علي والزبير وطلحة بن عبيد الله. 700 فارس جايين قدام 60 واحد، قدام 63 واحد، ويفروا ويولوا الأدبار حتى يبعدوهم عن المدينة ويرجعوا، فيجد أبو بكر، لقوا أبو بكر واقف مكان المكان اللي على النقب اللي على مدخل المدينة. إيهن يا خليفة رسول الله؟ فروا. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لا نتركهم فلننطلق وراءهم. وينطلق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى منطقة اسمها ذي القصة في شرق المدينة، بينها وبين المدينة تقريبا حوالي 45 كيلو أو 50 كيلو قريبا من الربزة، ويدركهم هناك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ومن معه وعلي والزبير، ويقتلوا فيهم مقتلة عظيمة حتى تتفرق هذا الجيش في أنحاء الأرض. ويعود الزبير وأبو بكر وعلي، يعود إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أذان الفجر، فيدخل إلى مسجد النبي فيرى المسلمون سيوفهم ملطخة بدماء أعدائهم، فينادي أبو بكر: الله أكبر الله أكبر، انصر يا منصور، انصر يا منصور، يعني جملة أبشروا بالنصر. ويصلي أبو بكر الفجر رضي الله عنه وأرضاه، ويعقد العزم بعد صلاة الفجر، فلتنطلق الجيش كاملا إلى عبس وزبيان وطيء وجديل وغيرها، ويبقي أبو بكر على الرجال العشرة اللي كانوا موجودين، يبقيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على أنقاب المدينة، وينطلق هو وعمر وأبو عبيدة ببقية المسلمين إلى عبس وإلى زبيان إلى ذي القصة. ثم لم يجدهم في ذي القصة فيجدهم في مدينة اسمها حسا، ويحدث فيهم مقتلة عظيمة. بعد ما تركهم أبو بكر ورجع، اجتمعوا مرة أخرى في منطقة اسمها الحسا، ويقابلهم ويباغتهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بجيش المسلمين، فيقتل فيهم مقتلة عظيمة، قالوا قتل منهم تقريبا 3000 رجل. وكان هذا من أول النصر في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، بعد 5 أيام أو 7 أيام من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتفرق عبس وزبيان ويعود إلى ديارهم بعيدا. أول ما وصلوا إلى ديارهم يعملوا إيه؟ يقتلوا المسلمين اللي لسه من قبيلتهم. كان الرجل منهم يأخذ بابن عمه وبعمه وبولده اللي لسه مقرين بالزكاة ويقتلوهم، فذبحوا في المسلمين مذبحة عظيمة. فأقسم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: ليطأن أرضهم ولا يقتلن بكل مسلم قتل 10 من عبس وزبيان. ويرسل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى علي والزبير فقط أن أدركاني، وينطلق علي والزبير إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وينطلق أبو بكر إلى حسا وإلى قبائل وإلى ديار عبس وزبيان، ويأسر منهم مأسرة عظيمة، ويقتل فيهم مقتلة عظيمة، وتسمع العرب جميعا بما حدث. كانوا فاكرين إن المسلمين مات النبي صلى الله عليه وسلم. شافوا أبو بكر عمل إيه، وشافوا أبو بكر دخل إلى عبس وزبيان وعمل إيه، وكيف ثأر وانتقم للقتلى من المسلمين من عبس وزبيان. فعلم المسلمون في بقية القبائل أن لهم منعة، وعلم المرتدون في بقية القبائل أن المسلمين في ديارهم في عز وفي مجد. أبو بكر الصديق في ذي القصة مجتمع بالمسلمين هناك وبالجيش بعد أن قضى على فتنة عبس وزبيان. أسامة بن زيد في طريق القتال هناك، ويصل أسامة في نفس الوقت اللي بيصل فيه أسامة إلى البلقاء كان قيصر قد وصل إليه نبأ موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ قيصر يعد جيشا ليغزو المدينة المنورة. فما بعد 3 ليالي من وصول خبر موت النبي إلى قيصر وهو بيعد الجيش، يأتيه خبر وصول جيش المسلمين إلى البلقاء. فيجلس ويجتمع قيصر بقادته وبجنوده، ما أعجب هؤلاء القوم، يموت صاحبهم ويرسلون جيوشهم، والله ما هؤلاء بإنس، ما أراهم إلا من الجن، فانظروا رأيكم. وتحدث المعركة في البلقاء، وتأتي الأخبار إلى قيصر بأن حاميته قد أبيدت، ويعود أسامة فيقول قيصر: والله ما لنا بهؤلاء قبل الآن، ولا نغزوهم في ديارهم حتى يأتونا. شفت أبو بكر لما أصر أن يرسل جيش أسامة؟ لو ما أرسلش جيش أسامة وعلم قيصر بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هيرسل جيشه إلى المدينة المنورة، كان هيرسل جيشه إلى المدينة المنورة. يعود أسامة إلى المدينة المنورة، وأبو بكر يعود إلى المدينة المنورة بعد أن أوقف عبسا وزبيان. كيف كان اللقاء بين أبي بكر وبين أسامة بن زيد، وكيف كان الأمر بعد ذلك؟ في الغد إن شاء الله نلتقي، وحتى أراكم أترككم في رعاية الله وأمنه وفي عز وفي مجد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب